لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مجاهدة النفس معركة من غير سيف، معركة بدون سيف. تأمل كلام هذا الحبر العالم سفيان الثوري رحمة الله عليه، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مر لي ومر علي. مجاهدتك لنفسك، تغيير عادة سيئة، اكتساب أمر جديد، إقامة على طاعة، تركك لمعصية، تركك لذنب أرقك، معركة تحتاج منك مجاهدة، وهي معركة بدون سيف. كل يوم في معركة، بل كل لحظة، لأنك تريد النجاة، الاستقامة. تأمل في هذا التوجيه الرائع من أعظم ربي عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، لما قال لربيعة بن كعب الأسلمي: سألني يا ربيعة. فقال ربيعة: أسألك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. أردت أن تنتصر في هذه المعركة، فعليك أن تصلي كثيرا، أن تذكر كثيرا، تقرأ القرآن كثيرا. إذا أردت الانتصار في هذه المعركة، لذلك مجاهدة النفس معركة من غير سيف. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.